الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السابقين إلى الإسلام حبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من الأنصار. شهد بدرا وقتل فيها بعض زعماء الشرك، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثهم في سرية مع جماعة من الصحابة لكي يعلموا بعض من طلب التعلم القرآن، أو قالوا بعثهم عيونا له، فأحس بهم بعض المشركين فأخبر قبائل عضل وقارة، فجاءوا وأحاطوا بهؤلاء الصحابة الكرام، حاصروهم، وفيهم مع خبيب بن عدي رضي الله عنه عاصم بن ثابت وزيد بن الدثنة رضي الله تعالى عن الجميع، وقالوا لهم قد أحاطوا بهم: إن نزلتم على عهدنا لن نمسكم بسوء. فكان أمير معاصم بن ثابت رضي الله عنه قال: أما أنا فقد عاهدت ربي ألا أنزل على ذمة مشرك، وقاتل أو هم بقتالهم فرموه حتى قتلوه، ومات معه جماعة، ثم أسروا خبيبا وزيد بن الدثنة وثالث، فلما دنوا منهم بدأوا يحزمونهم ويربطونهم ويوثقونهم، فقال الثالث: هذا أول الغدر، فقاتل كذلك، وأخذ خبيب رضي الله عنه وزيد بن الدثنة إلى مكة، وباعوهما لبعض الكفار لكي يقتلوهما بمن قتلوا من أكابرهم. وخبيب كان أسير في مكة رضي الله تعالى عنه، وحبس وسجن فترة، ولما أرادوا قتله خرجوا به إلى بطحاء مكة وجمعوا قريشا، وكل ذلك أرادوا أن يسأروا من الإسلام ومن المسلمين في شخص خبيب، وجمعوهم جميعا، وظهر له من الفضل في مكة ما أخبرت به جارية يقال لها ماوية، كان أسيرا في دارها، قالت: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. قالت: اطلعت عليه وهو موثق في حديده، وعنده قطف من عنب، ووالله ما في مكة قطف من عنب، يعني مكة كلها ما فيها عنب، بل الموسم ما موسم عنب، ورأته في إثاره وهو موثق بالحديد ويأكل في هذا القطف. فطلب منها إذا دنا أمر قتله أن تؤذنه، يعني إذا خلاص نزل هم بقتلي أخبريني. وقال لهم: أريد منكم ألا تطعموني إلا عزبا، وأن تؤذنوني إذا دنا قتلي. ففعلوا ذلك، فلما دنا قتله طلب منهم موسى، قال لهم: دليل موسى، أراد أن يتهيأ. وهذا يدل على نفس مطمئنة وإنسان لا يفزع مما هو يلاقي، لأنهم كانوا يعرفون أنهم يلاقون الله تبارك وتعالى، خرجوا في سبيله إيمانا به، وهم يطلبون إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. ففي هذه الأثناء غفلت هذه الجارية، وهذه المرأة غفلت من غلام لها صغير أو جارية لها صغيرة، درجت تلك الجارية حتى قالت لم أفاجأ إلا وهي على قد أجلسها على فخذ، يعني هو جالس مأسور وإذا بها تراه قد جلست الجارية الصغيرة عنده وفي يده الموسى، فقالت فأراعني ذلك، خافت باعتبار أنه خبيب عدوهم والآن هو يعني يراد قتله والجارية عنده في يده موسى سكين صغيرة، ممكن تقول سكين صغيرة. قالت وعرف ذلك فيا، يعني قالت أحس إنه أنا خفت، جوار البنية الصغيرة الآن هي تحت رحمتي، فقال أتخشين أن أقتلها؟ ما كنت لأفعل ذلك. عشان كده كانت تقول ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ودي فيها كما دلالة على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فقه الجهاد كانوا يميزون بين من يقتل ومن لا يقتل، يعني خبيب ما قال دي كافرة بتكافر طفلة مشركين أمسك رهينة أقتلها ما عندها ذمة، ما فعل ذلك، وهذا يدل على خطأ الذين ينتسبون إلى الجهاد في هذه الأيام ويذهبون إلى مجمعات فيها أطفال صغار من حتى ولو كفار ما هم محاربين، الواحد يفجر نفسه يقتل نفسه ويقتل بعض المسلمين ويقتل الصغار حتى في الجهاد وهم في ساحات الوغى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تقتلوا ولا جارية ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا راهبا في صومعته، شوف ذلك منهيين عن قتلهم كفار لكنهم غير محاربين، فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم، وخبيب الآن تمكن منها، قال لها ما كنت لأفعل ذلك، ثم أخذوه إلى الساحة التي أرادوا أن يقتل فيها، وقال لهم أتأذنون أن أصلي ركعتين؟ قالوا صلي ما بدا لك صلي، فصلى ركعتين خفيفتين، وقال لهم والله لولا أن تقولوا طول جزعا لزدت، لو ما تقولوا طول الصلاة خوف من الموت كنت أزيد شوي في هذه الصلاة، ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أبلغ نبيك ما أنا فيه، وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا يعلمون أن النبي لا يعلم الغيب، لأن خبيب سأل الله اللهم أبلغ نبيك ما أنا فيه، يعني معناها أطلعوا على هذا، ولو كان عندهم في عقيدتهم أن النبي يعلم لما كان لهذا السؤال معنى، لكنهم استقر عندهم هذا إذ أنهم أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقية صافية لا شيء فيها. وأراد أبو سفيان أن يختبر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، فقال له وكان يومها على الشرك، أبو سفيان كان على الشرك، فقال يا خبيب أترضى لو أنك في دارك آمنا ومحمد مكانك؟ يا رب شوينا بعكسنا، أنت بقيت في بيتك ومحمد محلك هنا. قال والله ما أرضى أني في داري وتصيبه شوكة، يعني قال له حكايتك القتة دي بعيدة، كون أنا في داري وهو هنا دي بعيدة، أنا في داري وتصيبه شوكة والله لا أرضى ذلك. فقال أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. ومعاوية بن أبي سفيان كان حاضر هذا اليوم، قال لما دعا خبيب اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، ألقى أبي إلى الأرض، وكانوا يعتقدون أن الإنسان إذا دعي عليه وسقط إلى الأرض أخطأته الدعوة، يعني لو فضل دعا عليك دعاك اللهم اللهم وانت قمت وقعت في الواقع يعني عملت سافر الدعوة تفوت منك، فقلنا ما فيش دعوة ولا اطلاق، يعني لكن الشرك ما عنده ميزان للأمور. وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا، وأنت ترى أن الله تعالى أكرمه الذي حصل له من العنف فيه وهو أسير، هذا من الإكرام، وده فيه دلالة على أن الكرامة في دين الإسلام مرتبطة بالمتابعة لرسول الله، مرتبطة بالجهاد في سبيل الله، مرتبطة بالفقه والعلم. فخبيب علم، خبيب فقه، خبيب محبة صادقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفدا لهذا الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.